الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون صدق الله.